بسم الله الرحمن الرحيم. يا إلهي إني نصير عقيدتي ليس الهوى أو طاعة الشيطان، إني حفيد الحسن نسل صحابة شيخ أباة حامل القرآن. يا مسلمون من يدعو لاستعمال العقل، من يدعو لاستعمال الايه؟ العقل، حتى مع الكفر. كلما أوتي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله بشيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمعه أو نعقله ما كنا في أصحاب السعير. فهم لما يستخدموا عقله، فدائما الإسلام يدعو لاستعمال العقل ولكن أكثرهم لا يعقلون، وهكذا. فإذا الإسلام لا يعارض العلم ولا يدعو إلى إلغاء العقل ولا يعطل الأمور الدنيوية. فإذا لا نقول إننا حتى نتقدم لابد أن نفصل بين الدين وبين الدولة أو بين الدين وبين الحياة أو بين الدين وبين السياسة. فهذه خدعة انتشرت في بلاد المسلمين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيحها مرة ثانية. وأصبحت بقى هي دي الفكرة دي المترسخة. وطبعا الحكام العملاء اللي بيجوا لا ارتباط وثيق بأمريكا والعالم الأوروبي، وطبعا أمريكا عن أوروبي لا تريد المسلمين أن يعودوا إلى دينهم ومجدهم مرة ثانية، لأنه لو حكم الإسلام مرة أخرى فمعنى ذلك هو علو دولة الإسلام مرة ثانية مرة أخرى. ولو عادت الخلافة لو فرضنا ذلك فمعنى كده أن كل المسلمين في العالم كله سيتجمعون مرة ثانية مرة أخرى، وطبعا دي كده هتبقى أكبر سلطة إسلامية تكون مرة ثانية مرة ثانية. فعشان كده من مصلحتهم أن يستمر هؤلاء الحكام الإيه؟ العلمانيون، والحكام العلمانيون يحرصون على مكاسبهم وعلى مصالحهم الدنيوية، ومن هنا يحاربون الإسلام وأهله. كده يبقى دي كده بكل بساطة فكرة العلمانية التي تعني فصل، يعني نقدر نقول ترجمتها الصحيحة اللادينية، النظام اللاديني، أو فصل الدين عن الحياة، أو فصل الدين عن الدولة، أو فصل الدين عن السياسة والاقتصاد. وصلت ده كده بكل بساطة في رحلة سريعة. ويبقى مرة ثانية إن شاء الله هنديكم برضو مذكرة ظريفة كده تاريخية فيها تفصيلات أكثر عن هذه الجزئية بعينها بإذن الله سبحانه. النقطة الثانية بسرعة جدا الحديث عن كلمة شهيرة لكلمة الديمقراطية. كلمة الديمقراطية ده نظام حكم قديم كان في بلاد اليونان القديمة، وتكون من مقطعين، ديموس كراتوس يعني حكم الشعب عن طريق النواب. والنظام الديمقراطي أحد الأنظمة التي ذكرها أفلاطون في كتابه الجمهورية، اللي ذكر في أنظمة الحكم المختلفة ومن النظام الديمقراطي. والظريف أن أفلاطون كما قرأت له قال إن النظام الديمقراطي هو أسوأ نظام حكم بالنسبة للطبيعة. فهذا النظام كما نعلم جميعا معناه حكم الشعب عن طريق النواب، وأن النواب الذين يختارون الشعب من قطاعاته المختلفة أو من أماكنه المختلفة ويحصلون على أعلى الأصوات يصبحون لهم سلطة التشريع. خلي بال حضرتك جيدا، يصبحون لهم سلطة الإيه؟ التشريع. ومن هنا فإن البرلمان أو مجلس الشعب أو النواب هم الذين عليهم مرد التشريع والتحليل والتحكيم. ولذا احنا عارفين ان حتى يقول لك ان السلطات ثلاثة: سلطة تنفيذية اللي هي رئيس الجمهورية والوزراء، وسلطة تشريعية اللي هو المجلس التشريعي او مجلس الشعب او البرلمان، وسلطة قضائية. تمام؟ فهؤلاء النواب هم الذين عليهم مرد التشريع والتحليل والتحكيم. حتى انه كمثال بسيط جدا ظريف، يعني في عام 86 كان في واحد بابل في مصر اسمه الحمز العبس. الراجل ده كان تبع حزب اسمه حزب الاحرار، كان عامل المجلة الدينية تبع الحزب اسمها مجلة النور، كان بتصدر لعدة سنوات طويلة. فالمقصود ان الراجل ده جه في مرة راح قابل حسني مبارك مباشرة مع رئيس الحزب ساعتها كان اسمه مصطفى كامل مجد، ومصطفى كامل مجد كان من الضباط الأحرار زملاء جمال عبد الناصر. فالمقصود ان هو قابله مع مجموعة من زعماء الاحزاب وكتب المقال بتاعته وكتبت النوع بالتفصيل على الحدث هذه المقابلة. فالوانا انا قعدت مع رئيس وقلت له يا رئيس احنا عايزين نطبق الشريعة الاسلامية والشريعة الاسلامية ستجد مننا خيرا عظيما في كل المجالات والشريعة الاسلامية لن يحدث بها اي قلق في البلاد ولكن سنحتاج الى تعديل قوانين في الحدود وفي التجارة وفي الاقتصاد وكذا وليا كيت وكيت وكيت وكذا قدم لهم ذكر كبير. قال فرنسا تلاقي الرئيس باهتمام ثم قال لي انا عايز اقول لك على حاجة يا حمزة تعبس. قلت له ايه؟ قال له ماذا يا رئيس؟ قال له انا مش من سلطتي ان انا احكم في الشارع الاسلامي. قال له امال انت ايه يا رئيس؟ قال له لا ده المجلس الشعب هو اللي يقول مش مجلس الشعب هو سلطة الشرعية يا حمزة. قال له انا رئيس بس انت كبير يعني. قال له لا هو الشعب اللي يقول مفيش دعوة اذا هم يا عم وافقوا يبقوا يطبقوا واذا ما وافقوش خلاص بعد ما سألت يجعلوهم انا كان رئيس الجمهورية. والمقصود حتى ما نخرج عن موضوعنا ان هؤلاء اليهم مرد الايه؟ التشريع. فانا نقول ان هؤلاء كما سبق الذكر يجعلون انفسهم سلطة اعلى من دين الله سبحانه وتعالى. حتى لما انت عايز تيجي تقول عايزين نطبق الشريعة الاسلامية يبقى هم لازم يتأذنوا بايه؟ تطبق الشريعة الاسلامية. اذا وافقوا فرضا يعني يبقى تطبق. طب ما وافقوش يبقى تطبق. يبقى هم جعلوا انفسهم سلطة اعلى من دين الله سبحانه وتعالى. تأذن له ان يحكم او لا يحكم. وننطبق عليهم بالتالي قال الله سبحانه وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. بل إنه من فرضنا أن هم قالوا هيحكم الشريعة الإسلامية أو بعض من الشريعة الإسلامية ثم عنا لهم لأي سبب أو ظهر لهم لأي سبب أن يلغوا شيئا من الشريعة يلغوا الشريعة فما زالت السلطة معهم. قالك لا إحنا طبقنا هذه الأمور واتضح أنها لا تصلح أو جلبت علينا مفاسد أو فمن حقنا أيضا إلغائها مرة أخرى. إذن هم لا يجعلون دين الله السلطة المبشرة ولا يجعلون الشريعة الإسلامية هي التي تحكم بذاتها ولكن تحكم بعد أن يأذنوا لها إيه؟ أن تحكم مرة ثانية. ولذا حتى في هذه الظروف اللي احنا فيها اللي أول مرة يحصل هذا الوضع في مصر وبعض البلاد العربية نحو ذلك من ثورات ضد الحكام وكذا العلمانيين ليل نهار في البرامج والتلفزيون والإذاعات قناة الجزيرة وبي بي سي عربي و كما شاهدتهم عشرات المرات لأنني أحب أن أتابع الأخبار دائما يقولون طيب نفترض دلوقتي النواب اختاروا الشريعة الإسلامية طب ما ده هيلغي مبدأ الديمقراطية فالشريعة الإسلامية عبتناها حكمة إيه على طول بقى ومش هيسمحوا لأي حد تاني إنه يطلع يظهر مرة إيه مرة أخرى. فالعلمانيون ينقسمون القولين. العلمانيون يقولون من أجل ذلك لا يسمح للإسلاميين بالذات أن يشتركوا في الانتخابات ولا أن يدخلوا البرلمان لأن وصول الإسلام على الحكم معناه إلغاء غير الإسلام على الدوام ولا يسمح بتداول السلطة ولا تداول أن يحكم مرة الإسلاميون ومرة الاشتراكيون ومرة العلمانيون ومرة الشيعيون هكذا بكل صراحة. وطائفة ثانية تقول لا لا لا نعطيهم فرصة فالإسلاميون الموجودون الآن هم معتدلون وعلينا أن نعطيهم فرصة فإذا سمحوا للطوائف الأخرى بالمشاركة ولم يقولوا أن الشريعة الإسلامية تلغي خلافها فهؤلاء سيظلون معتدلين. أما إذا قالوا أننا لن نسمح لغير الإسلام بالظهور فحينئذ علينا نصر الإسلام موقفا حازما وأن نأخذ مبدأ بمنع مشاركتهم في البرلمان أو الانتخابات أو السلطة الحاكمة بعد ذلك. فأصبح مبدأ الديمقراطية مبدأ مقدسا إيه؟ أنت بحمد الله. أنا سأقرأ تعليقا ربما ذكرته من قبل تعليق أول في مجلة الإعلام العربي في تاريخ 17 يناير 2004. وكان الحوار كالآتي مع مجلة الإعلام العربي. السؤال يقول: لكن السؤال دكتور أسامة الباز المستشار السياسي للرئيس حسني مبارك سابقاً، فكان ساعتها ابتدوا يفرقوا عن بعض الجماعات الإسلامية من المعتقلات. فمجلة الإعلام العربي بيقولوا له: لكن السؤال دكتور أسامة، هل الإفراج عن الجماعات الإسلامية أخيراً وتعبير عن مصالحة بين النظام والجماعات الإسلامية؟ أجابة: جيم لا. الأمر لا يمكن النظر عليهم باب المصالحة. ودعني هنا أشير إلى أنه ليس هناك قبول لفكرة تأسيس تنظيمات سياسية من منطلقات دينية لعدة أسباب. أولها أن هناك جزء من سكان مصر يعتد به ينتمون إلى الديانة المسيحية، احنا هنعلق عليه بعد قليل. ثانيها أن بعض الجماعات الإسلامية ومنهم الإخوان المسلمون، ده على حد وهمه هو، ومنهم الإخوان المسلمون يرون أن الله هو مصدر السلطة. شوف الجم، يعني بيقول لك دول بيقولوا ربنا هو مصدر الإيه مباشر، أن الله هو مصدر السلطة وليس الأمة، وعند الأمة هي مصدر الإيه، والأمة فوضت الأمر إلى البرلمان، والأمة فوضت الأمر إلى البرلمان أو مجلس الشعب أو مجلس التشريع. شوف بكل وقاحة يقول لك يرون أن الله هو مصدر السلطة وليس الأمة، وهم يرفضون فكرة الدستور الوضعي استنادا إلى أن هناك دستورا إلهيا، وبالتالي ليس ثمة حاجة، أي ليس هناك حاجة إلى الدستور الوضعي وفق منظورهم، طالما في شريعة إلهية ومفيش مبعالي إيه لدستور وضعي. ومن هنا سيكون من الغريب أن يتم التعامل سياسيا مع مجموعات ترفض المنطلقات الأساسية للعمل السياسي. وفي ضوء ذلك فإن مصر لا تسمح بإقامة أحزاب على أساس دين. إجابة صريح جدا جدا جدا جدا، وصرح بأن المسلمين أو كما يزعم أن الجماعات الإسلامية أو كذا تعتبر أن هناك أن مصدر السلطات هو الله عز وجل مباشرة، وهو اعتبر أن مين مصدر السلطات؟ الأمة، والأمة ممثلة في الإيه؟ البرلمان. طبعا نأخذ من كلام هذا الرجل بأنه يؤمن بأنه ليس الله عز وجل مصدر السلطات، ومن الغريب أن يتعامل سياسيا مع أمثال هؤلاء كما يقول، ومن الغريب أن يتم التعامل سياسيا مع مجموعات ترفض المنطلقات الأساسية للعمل السياسي. هكذا نص كلامي. يبقى المنطلقات الأساسية للعمل السياسي عنده إيه؟ نحي بقى، نحي سلطة الله عز وجل جانبا، ما جعل سلطة الأمة هي الأصل. هو ده العمل الإيه؟ السياسي عندهم. وهم يؤمنون بأن الأمة هي مصدر السلطة على حد زعمهم. طبعا هذا كلام كفر واضح جدا جدا جدا لا يحتاج إلى أدنى تدليل. يبين بقى بعض النقاط. النقطة الأولى، بعض الناس يقولون: لماذا لا نقول ان الديمقراطية هي الشورى؟ اما الفرق بين الديمقراطية وبين الشورى، الناس تقول لك ما الديمقراطية هي الشورى قبل ما تستشيرنا، نقول لا، في ثلاث فروق، في ثلاثة ايه فروق. الفرق الاول ان الشورى تكون فيما ليس فيه نص شرعي، شورى في الاسلام فيما ليس فيه ايه نص شرعي، اما ما فيه نص او اجماع جماع صحيح فلا شورى فيه، تمام. واما الديمقراطيه فانها تاخذ راي الاغلبيه في اي امر كان كائنا ما كان، سواء بقى في نص ما فيهوش نص، في تشريع، في اي مساله، فان المرجعيه هي الى الاغلبيه، تمام؟ دي نقطة. الأمر الثاني أن الشرع في الإسلام للعلماء وأهل الحل والعقد، وأما نواب البرلمان فإن الترجيح الدوم ليس إلى لا علماء ولا أهل حل وعقد، وإنما لا مانع أن يكون للأغلبية الكافرة. يعني لو كان حتى الأغلبية دول نصارى يهود علمانيين لا دينيين شيوعيين لا علاقة لهم بالدين، المهم أن الأغلبية قالت إيه؟ قالت كلها. وإنما الشرع في الإسلام يستشار فيها طرفين، أهل العلم الشرعي وأهل الحل والعقد، وهم الخبراء في شأن أي مسألة. يعني مثلا مسألة عسكرية والخبراء في العسكرية، مسألة زراعية والخبراء في المسألة الزراعية، ماشي؟ أهل الحل والعقد الذين يحلون الأمور ويعقدونها، وهم أهل الخبرة والاختصاص في مجال المالية من المجالات بالإضافة لرأي دي. يبقى ليه؟ يبقى مفيش حاجة اسمها أن إيه؟ أن الديمقراطية هي إيه؟ هي مشروع. دي نقطة. سؤال تاني، هل معنى ذلك أننا نرفض أن يستشار الناس أو أن يؤخذ رأي الناس؟ لا، نحن نرفض أن يستشار الناس أو أن يؤخذ رأي الناس، ولكننا نرفض أن يجعل رأي الناس أعلى من دين الله سبحانه وتعالى. ولذا لو كان في أمور ليس فيها نص معين أو نريد أن نعرف رأي الناس لا بأس بذلك، وهناك أدلة من الدين على ذلك. مثالين بسيط، نذكر مثالين. المثال الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بعد غزوة بني المصطلق وأخذ المسلمون أسرى من الكفار ووزع هؤلاء الأسرى، أراد النبي صلى الله عليه وسلم إحسانا إلى القبيلة بني المصطلق أن يطلق الأسرى، فخير المسلمين في ذلك وقال لهم ليرفع علينا أمركم ورفاؤكم، يرفع علينا أمركم إيه؟ ورفاؤكم. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم العليف هو دون اللبس، العليف هو دون الذي كما قال ابن حجر العليف على وزن عظيم، وهو الذي يتعرف أخبار الناس ويرفعها إلى من فوقه. كلمة عليف أصلها لا رجع إلى إيه؟ يتعرف أخبار الناس ويرفعها إلى من فوقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرفع علينا أمركم ورفاؤكم، يعني كل مجموعة لها إيه؟ عليف، والعليف هذا يرفع الأرض إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هؤلاء منزلة النواب مثلا الصلاح، لأن هذا أمر اختياري، لأن هذا أمر إيه؟ اختياري، فجعل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم المرد فيه. هذه واحدة، والحديث صحيح البخاري. المسألة الثانية أنه عندما توفي، عندما طعن معذرة عمر رضي الله عنه وأراد أن يعين واحدا منه قبل أن يموت، وأكل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في أن يختار واحدا من ستة هم أفضل الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان عبد الرحمن بن عوف يذهب فيسأل الناس ويرجح بين علي وبين عثمان، كان أكثر الأصوات على مين؟ عثمان وعلي رضي الله عنهم. فكان عبد الرحمن بن عوف يلف على الناس ويدور عليهم ويسألهم أيهم يرجحون، عثمان أم علي رضي الله عنه. إذا لما يكون الأمر ليس فيه نص شرعي ولا احتال وليس فيه اجماع علماء وليس فيه شيء يعارض الدين، لا بس ان يؤخذ راي الايه المجموع بعد ذلك. في ملحوظتين بعد كده نقولهم عشان نقفل النقطه دي. الملحوظه الاولى، لماذا يفرح الناس بكلمه الديمقراطيه، ولماذا يحس الناس يعني براحه شديده تجاه هذه الكلمه؟ هذا يرجع الى امر بسيط، لان الناس يحسون أن أصواتهم لها تأثير، وأن أصواتهم سترجح أمر ما، يعني كل أحد حسن صوته إيه؟ له وزن وله قيمة فقط. ولكن إيه؟ لأن الناس ما على ذلك، فالناس عشان بتحس إن يعني صوتها له قيمة فبيقول لك خلاص يبقى الديمقراطية دي حاجة إيه؟ حاجة جميلة وحاجة حلوة. الحاجة التانية، المسألة الأخرى، أن الناس بتعتبر أن ضد الديمقراطية كلمة الديكتاتورية، الحكم الإيه؟ الفردي المستبد. فأنت لو قلت لواحد الديمقراطية كفر أو الديمقراطية كذا، يقول لك لا يعني أنت عاوزها بقى ديكتاتورية، هو بيفهم رد الإيه؟ رد الفعل المقابل، ليس دين الله سبحانه وتعالى، لكن يقول لك لا أنت كده عايز إيه؟ تدعو إلى نظام يستبد بالإيه؟ في الأمور. فمن هنا لابد أن هتلاقي رد فعل عنيف ضد من يرفض الإيه؟ الديمقراطية. الأمر الثالث بقى إن إحنا عايزين نقول إن الديمقراطية دي فعالة. يا عم خلاص بقى. الأمر الأخير هو أن نقول إن الديمقراطية فيها مشكلة من الناحية الواقعية. إزاي؟ الديمقراطية يا إخوانا لو ناخد بالنا دائما الذي يصل فيها هم أصحاب رؤوس الأموال أو الذين تدعموا رؤوس الإيه؟ الأموال في الحقيقة. حتى في أكبر بلاد العالم يعني أنت النهاردة واحد ممكن تجيب واحد ليس عنده أدنى إمكانيات أو إمكانيات ضعيفة أو في أفضل منه 100 مرة في حي أو في بلدة أو في مدينة ولكن ليس معه إمكانيات فلا يعرفه الناس ولا يفوز في انتخابات وتأتي بأقل منه كثير أو من هو دونه في الكفاءة أو في الإمكانيات ولكن معه إمكانيات أو هناك من يدعمه فيصبح له مجال إعلامي ضخم جدا جدا جدا ويأخذ معظم الأصوات. ولذا حتى أمريكا ذات نفسها يعني رؤساء الجمهورية لما بيجي يترشحوا زي ما كل الحملات الانتخابية كل رئيس بيدخل معاه عدد من الشركات، شركات البترول، شركات السلاح، شركات الإعلام. تعلم دول بالذات بيدخلوا ايه في الانتخابات الامريكيه ويدعموا بقى الحمله الانتخابيه ان الحمله الانتخابيه تكلف ممكن تصل الى 1 مليار و2 مليار و3 مليار يعني تتعدي مئات الملايين وربما الف الملايين. وفي المقابل فان هذه الشركات التي تدعم الرئيس الذي سيفوز تاخذ صلاحيات من الرئيس بعد ذلك. فتجد في النهايه ان ايه الديمقراطيه الذي يفوز فيها في الواقع هم اصحاب رؤوس ايه الأموال أو أصحاب النفوذ والمصالح الكبيرة وليس بشرط أن يكونوا لا عقلاء الأمة ولا وجهاء الأمة ولا من يستحقون أن ينسل الأمة. أيضا طيب إحنا عشان ننتهي من النقطة فنستطيع أن نقول إحنا كده خدنا فكرة عن إيه التعريف العلمانية وكيف انتقلت إلى عالم الإيه؟ الإسلامي وتعريف الإيه؟ الديمقراطية وكيف انتقلت إلى العالم الإسلامي. وطبعا يعني ظهر معنا بوضوح شديد جدا جدا جدا أنه نتيجة تقاعس العلماء على القيام بتوجيههم بل بتلبيس أيضا عدد من أهل العلم في هذه المسائل أنه كانت النتيجة هو أن أصبحت يعني عامة المسلمين وعامة المسلمين في الإسلام لا يدرون لماذا العلمانية تعارض الدين أو لماذا الديمقراطية تعارض الدين أو لا يهتمون بقضية إعادة الشريعة الإسلامية إلى وضعها وحكمها الصحيح. فماتت هذه القضايا وسط الناس نتيجة التعتيم الإعلامي الشديد عليها أو نتيجة التلبيس على الناس فيها أو نحو ذلك. ومن هنا فدور المسلمين هو أن يعني ينشر هذه الأحكام ويبسط هناها ويسهل لها للناس مرة أخرى ويربطونها بالواقع كتمهيد لإقامة شرع الله عز وجل مرة أخرى ولعودة شرع الله سبحانه وتعالى حكيما مرة أخرى. ماشي. وطبعا مش مهمة المسلمين يا أخوانا إن احنا نقدم إسلاما يرضى عن الناس. يعني النهاردة معذرة في الكلمة الإخوان مثلا يجي إيه كل ما يتكلموا يقول لك لا احنا معانا النصراني زي زي المسلم ده احنا نائب الحزب بتاع الحجاج عدالة جابر النصراني اللي هو الدكتور رفيق حبيب الراجل الدكتور محمد الموسي بيكلموه في لقاء في قناة الحياة المذيعة بتقول له بالنسبة دكتور موضوع الحكم بالشريعة الإسلامية لا ما الشريعة الإسلامية مطبقة حضرتك ما مطبقة مش المادة الثانية في الدستور بتقول الشريعة الإسلامية مصدر جسد التشريع قلت له لا ده انا بسألك على الحدود يعني زي قطع هذا السابق وكده قال لا لا لا الحاجات دي مش في الشريعة الإسلامية يعني ده الحاجات دي كلام فقهي وكأنه ليس لها نص في كتاب الله عز وجل. فهم يعني ايه يقدمون او يحاولون ان يقدموا اسلاما يرضى عنه الناس وليس الاسلام الذي طلبه الله سبحانه وتعالى. وان شاء الله سيكون لنا محاضرة مستقلة عن معنى إقامة الشريعة الإسلامية وأنها ليست قاصرة على الحدود الإجابة عن شروط كثيرة متعلقة بهذه المسألة ولكن بنقول كلنا لنا دور هذه المسألة. بعد كده ما يعني كان مختار النهارده ان انا اعلق على شبهات، وكان معنا اكثر من شبهة مهمة، منها شبهة التعليق على قضية كفر، ان الكفر متى يكون الحكم بغير ما انزل الله كفر اكبر، متى يكون كفر دون كفر، ويعني ايه كلمة كفر دون كفر، وما هو ضابط هذا الحكم او ما هو الضابط الصحيح لهذه المسألة. ومعنا بردك التعليق على ايه أنا بعض الشبهات زي اللي يجي يقول لك لا طب ما النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الامراء وقال له الصحابة أفلا ننابكم بالسيف، قال لا ما أقام فيكم الصلاة. معنا بقى يعني شوية شبهات كده هنذكرها، بس أنا مش عارف الوقت هيسمح إن نذكر ولا الناس هتنام ولا إيه، نحسس إن إيه الجو سخن يعني. بقى ما رأيكم؟ طبعا بس عشان لو اتكلمت بطول تحبوا نأجلها ولا ناخد نقطة ولا نمشي اللي جاي يحكم فيه؟ بس أنا طولت عليكم النهاردة. تاخد رأينا. نعم؟ تاخد رأينا يعني. خلاص مش ناخد رأينا. طيب تحب ناخد حاجة؟ طب قول يا حاج بقى. نعم. طبعا ناخد نقطة سريعة. نقطة واحدة بس معلش عشان إيه؟ الأذهان برضو بس يعني إيه؟ نتحرك من أماكننا بعض الشيء. ماشي؟ الذي غلب عليه النعاس يقف ويجلس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة إلى قضية مشهورة وهي قضية كفر دون كفر أو شرك دون شرك أو كفر أصغر أو كفر لا ينقل عن الملة أو نحو يعني إيه أولا هذه القضية؟ والبعض يقول أن الحكام ليسوا كفرا كفرا أكبر لأنه ورد في تفسير قول الله سبحانه وتعالى من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فروى الحاكم بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كفر دون كفر، وروى عن ابن طاووس وغير ذلك أنه قال كفر دون كفر وظلم دون ظلم وشرك دون شرك وغير ذلك. أولا وبالتالي بيعتبروا ان الحكام ليسوا كفارا وانهم موقعين في مسألة دون الكفر الاكبر او اقل من الكفر الاكبر، وبالتالي يرون انهم ما زالوا مسلمين ولكن مرتكبين لكبيرة، ولا صح ان نطلق عليهم كفار، وبالتالي لا صح ان نقول بالخروج عليهم الى اخر. احنا في البداية لازم نأصل قضية كفر دون كفر، هناخدها لوحدها ان شاء الله ما نتكلم عن الايمان ونعقدها عند اهل السنة بتفصيل، ولكن الآن سنأخذ إجمالا يبسط لنا المسألة. ما معنى كلمة كفر دون كفر أو شرك دون شرك أو كفر أصغر أو كفر عملي أو كفر لا ينقل عن الملة؟ ما معنى هذه الكلمات كلها مترادفة؟ القضية الوسطة كالآتي: نحن نعلم أن جميع الطاعات من شعب الإيمان، جميع الطاعات من شعب الإيمان، وجميع المعاصي من شعب الكفر. في الإيمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع ستون أو بضع سبعون شعبة، فعلاها قول لا إله إلا الله وإنها إماطة الأذى عن الطريق والحياة وشعبة من الإيمان. يبقى الإيمان كده أي طاعة وأي قرب لله عز وجل تدخل في مسمى الإيمان، فالطاعات كلهم شعبة الإيمان، والعكس المعاصي كلها صغيرها وكبيرها من شعب الكفر ومن شعب النفاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان، وفي رواية وإذا عهد غدر وإذا خصم فجر. يبقى فيه كل أي معصية بتدخل في شعر الكفر، كما أن كل طاعة تدخل في شعر الإيمان. ولكن كما أن هناك شروط صحة للإيمان ومكملات للإيمان سواء منها ما هو واجب أو منها ما هو مستحب، كما أن الكفر له أصول وله أيضا شعب، والإيمان له أصول وله شعب مكملة سواء واجبة أو مستحبة، والكفر له أصول وله شعب. تمام؟ ف فلما نيجي نقول ان الشهادتين شرط صحة في الاسلام كما سنذكر بعد تفصيل، ان تصديق القلب شرط صحة في الايه، تصديق القلب باركان الايه الايمان، الانقياد لامر الله عز وجل شرط صحة في الايه في الايمان. لما نيجي نتكلم عن تعريف الايمان بعد كده، اعمال القلب الواجبة مثلا زي ايه، زي محبة الله شرط صحة في الايه، او عمل واجب من اعمال القلب، عمل واجب من اعمال الايه. يبقى لو واحد ما عندوش محبة الله عز وجل تماما ولا لأول رسول صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا فهذا كافر. ولذا فإن الله عز وجل قال عن الكافرين ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، لأن الكراهية ضد المحبة. التعظيم عمل واجب من أعمال القلب، يبقى لو واحد ما عندوش تعظيم الله عز وجل فإنه يكون كافرا، ما لكم لا ترجون الله وقالا تعظيما. هنبقى نذكر التفصيل. فهناك اشياء هي شرط صحه الايمان للايمان العبد، هناك اشياء شرط صحه الايمان الايه العبد، بالتالي ما يناقض هذه الاشياء يخرج من مله الاسلام. يبقى انت لو التصديق بالله عز وجل او بالملائكه او بالكتب والرسل او كذا وكذا لو وجد عكسه فان العبد يكون كافرا. لو واحد كذب بالله عز وجل يبقى حكمه ايه كافر. طب لو كذب بالقران حكمه ايه؟ طب لو كذب بشيء من القران حكمه كافر. طب لو كذب بالملائكه وكيف هكذا. طب لو واحد ما عندوش انقياد لامر الله عز وجل الا ابليس ابى واستقبل، اللي بقى الاستقبال لم ينقد لامر الله، لم يحدث عنده انقياد لامر الله، تمام، وهكذا. المقابل بقى شعب الايمان سواء واجبه او مستحبه، مثلا هنقول شعبة الصدق في الحديث شعبة واجبة، طب الكذب حرام. خلي بالك بقى الصدق في الحديث، انك تصدق في الحديث مع الناس كده ده واجب، ولذا يقابله شعبة اخرى وهي شعبة الايه الكذب. والكذب كل معصية زي ما قلنا من شعب الايه الكفر، كما ان كل طاعة من شعب الايمان، تمام. فتجد ان الذي يقع في الكذب يبقى نقص من ايمانه الواجب، نقص من ايمانه الايه، لكن هل كفر ولم ينقض اصلا من اصول الايمان؟ خلي بالك من الحته دي كويس، ولم ينقض اصلا من اصول الايه، ولكن نقض شعبة الواجبة. الشعبة الواجبة صدق الحديث، وقف عكسها فكان وقع في شعب الكفر او شعب الايه النفاق اذا حدث كذب. طيب الصبر على المصيبة، الصبر الواجب على الايه على المصيبة واجب، والجزع والتسخط على المصيبة معصية او حرام، تمام. فانما الصبر عند الصدمة الايه الاولى. طب من جزع وتسخط فانما يكون قد وقع في شعب من شعب الايه الكفر، لكن هل يكون كفر؟ لا يكون كفر الا اذا اعترض على امر الله مسألة اخرى، ماشي، او اعترض على قدر الله. فبنيجي بقى لان كل الطاعات تدخل في مسمى الايمان، وكل المعاصي تدخل في مسمى او في شعب الكفر والنفاق. فمن هنا فان الشرع يسمي بعض المعاصي باسم الكفر، ان الشرع يسمي بعض المعاصي باسم الايه باسم الكفر. ده مثلا ايه، مثال بسيط، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنتان في الناس هما بهم كفر. بنتان في الناس هما بهم ايه كفر، ايه بقى؟ الطعن في الانساب والنياحة على الميت. الطعن في الانساب والنياحة على ايه على الميت. لما يجي العلماء بيقول لك ان ده كفر ده انا كفر، طب ليه؟ سهلة سهلة من حاجتين. الحاجة الاولانية ان لما انسان يطعن في نسب رجل اخر او في نسب انسان اخر يقول لك ده فلان مش ابن فلان، يبقى مش هو كده، اليس هو بذلك القول قد قذف امه؟ وبذلك القول يكون قد قذف ام هذا الشخص عندما نفى نسبه من ابيه ونسبه الى شخص اخر او نفاه عن ابيه. طيب القذف هل هو ردة عن الإسلام؟ الكبيرة كبيرة. هل يقام عليها حد جدا أم يقام عليها حد جلد ثمانين جلدة؟ طب ليه ما سماها النبي صلى الله عليه وسلم كفر؟ لأن كل المعاصي والكبائر من شعب الإيه؟ الكفر، كما أن كل الطاعات من شعب الإيمان. يبقى لما نيجي نقول ده كفر ده كفر بسبب معين، لأنه لا ينقض أصلا من أصول الإيمان. خلي بالك جيدا، لأنه لا ينقض أصلا من أصول الإيه؟ هل هو نقض أصل الإيمان بالله أو بالملائكة أو بالكتب أو كتب كذا؟ احنا هنقول بعد كده تعريف الايمان كاملا، بس هنقول بسرعه كده لا، ولكنه نقض شعبه واجبه، نقض شعبه ايه واجبه، وحفظ اللسان عن الكذب وشهاده السوء ما كان منه الله واليوم الاخر فليقل خيرا او يصمت. دي شعبه ايمان، انك تحفظ لسانك عن الكذب والسوء. وهنا هو قد شهد شهاده السوء، يبقى نقض شعبه واجبه عن شعب الايه الإيمان، ولكنه لم يقض أصلا من أصول الإيمان. كذلك وقال الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. طب النياحة على الميت تنقض إيه؟ تنقض الصبر الواجب على المصيبة، تنقض الصبر الواجب على الإيه؟ إن الإنسان لو يصيب مصيبة يصبر ماشي؟ لو بقى نحت المرأة ولطمت خدودها و وشقت ثيابها وصاحت وصرخت وناحت ونحو ذلك، النياحة من عمل جهري. طب هذه النياحة هل نقضت أصل الإيمان بالله أو بالملائكة أو كتب الرسل؟ لا، هي نقضت شعبة واجبة، شعبة إيه؟ الصبر عند المصيبة. نقضت شعبة واجبة، شعبة الصبر عند المصيبة. يبقى هذه معاصي أو كبائر وسماها الشرع كفر، لأن كل المعاصي من شعب الكفر كما أن كل الطاعات من شعب الإيمان. ولكن إحنا بنشوف هل المعصية دي اللي سماها الشرع كفر بتنقض أصلا أصول الإيمان ولا بتنقض شعبا من شعب الإيمان الواجب؟ تمام؟ طيب مثال تاني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ادعى لغير أبيه وهو يعلم إلا كفر. يعني من نسب نفسه لغير أبيه وهو يعلم أباه الحقيقي إلا كفر. من ادعى لغير أبيه وهو يعلم إلا كفر. طيب لو واحد نسب نفسه لغير أبيه، دي كانت طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يقول هذا؟ لأنه كان في الجاهلية، أحيانا في الجاهلية قبل الإسلام، كانت المرأة إذا طهرت من حيضها من عادتها يتوقف زوجها عن نكاحها وتذهب إلى رجل من ملوك العرب أو زعماء القبائل فتنكحه وهي على ذمة زوجها، فضاء أن يخرج ولدها يحمل صفات ذلك الرجل الملك أو زعيم القبيلة أو كذا. فكان بعض العرب في الجاهلية نظرا لأن أباءهم فقراء أو ضعفاء أو مساكين أو كذا وكذا، يقول أنا لست ابن فلان، مع أنه أبوه الحقيقي، أنا ابن الملك فلان أو ابن الزعيم إيه فلان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى لغير أبيه، أي من نسب نفسه لغير أبيه وهو يعلم، أي وهو يعلم أباه الحقيقي إلا كفر. طيب هل هذا كفر أكبر أم كفر دون كفر؟ كفر دون كفر. لماذا؟ لأنه عندما نسب نفسه لغير أبيه فهو بذلك يكون قد اتهم أمه بالزنا. طب وهل اتهام الأم بالزنا قذف أم ينقض أصل من أصول الإيمان؟ لا، هو قذف، يبقى بينقض شعبة واجبة من شعب الإيمان وليس أصل من أصول الإيمان. يبقى المعاصي التي يسميها الشارع كفرا، المعاصي التي يسميها الشارع كفرا ويسميها العلماء كفر دون كفر، بتطلق على المعاصي التي تنقض شعبا واجبة من شعب الإيمان ولا تنقض أصلا من أصول الإيمان. لكن تعالى بقى لو جينا قلنا قال الله سبحانه وتعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، هل هذا كفر أكبر كفر أصغر؟ كفر أكبر بلا نزاع بالنص والإجماع وغير ذلك ولا إلا كثير جدا. طب نلاحظ ملاحظة بسيطة جدا، أنا أقول كل أبلاء أزيو رسول الله فنتم تستهزئ. الاستهزاء ضد التعظيم. الاستهزاء ضد الإيه؟ التعظيم. أصل رسول الإيمان عمل واجب من أعمال الإيمان. من انتهى من عنده التعظيم لله أو لرسوله أو ملائكته أو كتبه أو القرآن أو كذا وكذا فهو كذا. لا يكون مؤمنا أصلا. لا يكون مؤمنا أصلا. يبقى أنا بقى بنيجي نقول بقى إنه كلمة كفر دون كفر اكتبها عندك. كلمة كفر دون كفر تطلق على المعاصي أو الكبائر التي سماها الشارع كفر. طب لماذا سماها الشارع كفر؟ لأن كل المعاصي من شعر الكفر ولأن كل الطاعة من شعر الإيمان. ولكن إحنا لما بيجينا النص بننظر هل هذا الفعل الذي سماه الشارع كفر ينقض أصلا من أصول الإيمان ولا ينقض شعبة واجبة من شعب الإيمان؟ إن كان بينقض أصلا من أصول الإيمان يبقى كفر. طب إن كان بينقض شعبة واجبة من شعب الإيمان يبقى كفر دون كفر أو معصية أو شرك أصغر أو كفر أصغر أو كفر حملي أو كفر يخرج من ملة الإسلام. وصلت؟ يبقى إحنا كده حطينا القاعدة في الأول فهمناها بإيه؟ هنعيدها تاني بتفصيل إن شاء الله. تمام؟ معلش أنا أطيل ولكن لأنها قضايا مهمة نحاول أن نفهمها جدا حتى نحدث فيها درس. خاصة أن كثير من العلم يطلقونها دون تمحيص. معذرة. طيب لما نيجي بقى نطبق القضية دي على قضية الحاكمية التي نحن نصددها بسرعة كده. إحنا بقى معنى أن الذي يشجع من دون الله عز وجل أو يجعل خصيصة الحكم إليه يكون منازعا لله عز وجل في صفاته وفي خصائصه سبحانه وتعالى. إن الحكم إلا أمر لا تعبده إلا ليا إلا إياه. قالك اتخذ أحرام وربنام أربابا من دون الله. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له ألم يحرموا عليهم ما أحل الله وأحل لهم ما حرم الله فاتبعوا؟ قال بلى. قال تلك عبادتهم إياهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله الحكم له الحكم. قال الله عز وجل أم لهم شبكاء في أي شيء شرعوا لهم من الدين ما لم يلزم به. إذن الذي ينازع الله في التشريع هو نازع الله في خصيصة من خصائصه. ومن هنا سماه الله طاغوتا. أن ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا وأنزل عليكم منزلا قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت. الطاغوت لا يسمى طاغوت إلا إذا نازع الله في خصيصة من خصائصه. وكمان لا يصح من العبد إلا إذا كفر به وقد أمروا أن يكفروا به. يبقى هذا كله أكبر ولا نزع. طبعا عندما أتينا بقى نص ابن عباس أو ابن طاووس أو كذا وكذا على آيات ومن لم يحكم ما أنزل الله في القرآن تعليق هنا بقى بسرعة كده. أولا هذا الأثر رواه الحاكم بإسناد ضعيف في سند هشام بن فجاري وهو رجل ضعيف من جهة الحفظ. هذه واحدة. ثانيا ورد عن ابن مسعود أنه سئل وإسناده ثابت قيل له أرأيت الرشوة؟ فقال ابن مسعود ذاك نسحت أي أكل أموال الناس بالباطل. قيل له أفرأيت الحكم بغير ما أنزل الله؟ فقال ذاك الكفر. يبقى اعتبر الحكم بغير ما أنزل الله إيه؟ كفر الناس. ولكن احنا نفترض أن الأثر ثابت على ابن عباس أو عن بعض السلف. فلماذا في هذه الآية بعينها قالوا عنه انه كفر من الكفر؟ احنا صارت معنا ان في كفر اقوى ده مفهوش ايه؟ مش نزاع. بل انه لما ذكرنا كلام ابن كثير وقال اجمع المسلمون يبقى اجمعه على ان من ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الانبياء صلى الله عليه وسلم وتحاكم الى الشرائع المنسوخه كفر. يبقى ده اجماع ايه؟ اجماع علماء. هنا بقى بيجي العلماء زي ابن القيم وابن تيميه ولك الشيخ محمد ابراهيم وغير ذلك يقول لك اصل والله الحكم على ما زال ده له صور. له ايه؟ له صور. الصور التي يكون فيها يقول لك لو سمنا للناس قوانين والزمهم بها فهذا كفر اكبر. لو سمنا للناس قوانين والزمهم ايه؟ بها فهذا كفر اكبر. اهلا جدا. لغايه ما يجي بقى صوره معينه يقول لك لو انه لم ينفذ تنفيذا عمليا. خلي بالك من حته لم ينفذ تنفيذا ايه؟ عمليا. ولكن لم يشرع قانونا يلزم الناس بهذه المسألة لم يستحل به حراما لم يحرم به حلالا لم يجعله الشريعة مقدمة عن الحكم بكتاب السنة، ولكنه تنفيذ عملي، فإنه جه في واقعة أو بعض الوقائع لم يحكم بما أنزل الله. ولك هذا هو الكفر هنا إيه؟ كفر الكفر. طيب ليه بقى اشمعنى ده جاي في آية؟ ركز معايا كويس، لماذا أتى هذا بالذات في آية ومن لم يحكم بما أنزل الله فلكهم؟ لأن الآية دي بالذات لو تلاحظ جاية بصفة الحال، يعني بصفة إيه؟ مش ومن لم يحكم، يحكم ده فعل مضارع صح؟ نقدر نوزنها الميزان الصرف لكل ومن لم يفعل، ومن لم يفعل ومن لم ينفذ تنفيذا عمليا. يبقى لماذا حمل بعض أهل العلم الآية على كفر دون كفر؟ حملوها في حالة معينة، وهي حالة لأن صح الأثر كمان يعني، وحالة عدم تنفيذ الحاكم في بعض القضايا بصورة عملية، وليس في حالة أن يجعل الناس شرعا يقدموا على الحكم بغير الكتاب والسنة. ولذا عندما كان حكام الأمويين، كانوا أحيانا الأمويين بعض حكامهم كانوا أحيانا لا ينفذون الشريعة السماوية في بعض المسائل، ومثلا كانوا أحيانا يأخذون الجزية من بلاد المغرب بعد إسلامهم، ودي كان من أسباب الثورة على الدولة الأموية، ولذا كانت الخراجات تكفل حكام الإيه الأموية. فسألوا يسألون رجلا من كبار التابعين اسمه أبو نجلس، فقالوا له خلي بالك من كلامي، أليس هؤلاء يحكمون بغير ما أنزل الله؟ فهم أطلقوا كلمة الحكم بغير ما أنزل الله على إيه؟ على الفعل، مش على تشريع، مش على التشريع. فقال لهم أبو مبلس، أليس يفعلون ما يفعلون؟ يعلمون أنهم آثمون كمان، يعني يفعلوا كده وعارفين هم إيه آثمين كمان. ولازم نقول العلماء باشتراطي أن يكون مقرا بأنه آثم كمان، ما هو لو قال لك أنا مش آثم يبقى كده استباح أن يحكم بغير شرع الله، ومن الذي يستبيح أن يحكم بغير شرع الله فهو كافر بلا نزاع. فقال لهم أبو مجلس، أليس يفعلون ما يفعلون؟ يعلمون أنهم آثمون؟ يبقى الكلام هنا على الإيه؟ على الفعل العملي، على عدم الفعل الإيه؟ وليس بتشريع شيء جديد خلاف شرع الله أو بإلزام الناس بأحكام خلاف شرع الله، لا هو لا ينفذ قضايا عملية، بس قضايا إيه؟ عملية. وقد علق هذا الكلام الشيخ أحمد شاكر والشيخ محمود شاكر في عمل التفسير وفي تحقيق التوراي، وقالوا ان الذي استدل به لمثل خان العباس او الاثر او المجلس او كذا هذا استدلال باطل، لان هؤلاء الحكام كانوا لا ينفذون تنفيذا عمليا لبعض المسائل، ولا يمحون شرع الله بالكليه، ولا يلزمون الناس بتشريع غير تشريع الله سبحانه وتعالى. مثلا قالوا على ذلك ايه؟ اثر ابو مجلس كذا كذا كذا كذا الذي قاله. فالمقصود دي حاجة تانية، ان بعض العلماء على بالك كلام بقى تفصيل شوية كده بقى مرة تانية، ونقول ان بعض العلماء قالوا ان كلمة الكفر دون كفر لا تأتي الا في السنة ولا تأتي في القرآن، لا يعني ممكن تأتي في الاحاديث ولا تأتي في ايه في القرآن. هذا ارتجاه بعض العلماء، واعتبروا ان كل ما ورد في القرآن فانما تحدث عن كل ايه الاكبر بس. وبعض العلماء قال لو اتى الكفر معظفا يبقى هو الكفر الاكبر، واما اذا اتى بصفه الفعل يبقى كفر دون كفر. مثلا كفر اكبر بين الرجل وبين الكفر وبين الكفر تكون الصلاه، لكن من ادعى لغير ابيه هو يعلم الا كفر، دي ادى بصفه الايه الفعل فقط. مثلا الحاجات دي هنذكرها، ولكن احنا نقول ادق ضابط هو ان ننظر هل الفعل الذي يذكر ينقض اصلا من اصول الايمان، أو يثبت علة الكفر الأكبر، يركز جيدا، ولا ناخد شعب واجبة من شعب الإيمان. إحنا بقى معنا إن الأحكام الموجودة حاليا تنقض أصول الإيه؟ الإيمان، لأنها تنازع الله في كلياته، ولأنها تستحل الحرام، ولأنها تستجيز الخروج على شريعة الإسلام إلى آخره. يبقى دي علل لا تقبل بحل أن تكون كفرا كفرا من الكفر. ماشي؟ ولكن لو فرضنا فرضا كذلك أن هناك رجل مسلم حكم مسلم ويلتزم بشريعة الإسلام، ولكن في بعض القضايا العملية وقع عليها أحد أقاربه زنا فتققوا، يبقى هو لم يحكم عمليا ولم يحكم إيه، ولكنه لم يلزم أحدا بهذا الإيه بهذا الحكم، ولم يجعل هذا الحكم ملزما للأمة، ولم يجعل هذا الحكم قانونا ثابتا، ولم يقل إنه إنه مساوٍ على ذلك، بل هو يعتبر نفسه آثم لأنه لم ينفذ حكم الله عز وجل، يبقى ده لم يحكم بصورة إيه عملية. ماشي؟ وهذا كما قال أبو مجلس عن الأمويين، أليس يفعلون ما يفعلون ويعلمون أنهم آثمون، يعلمون أنهم آثمون. تمام؟ هلا نقول إيه تاني بقى؟ ماشي كده أظن يعني ده تعليق إيه واضح ولا خفيف؟ هذا يقابلنا هذه الإيه الأصل.